اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها. اللهم إن هذا قضاءك علينا فلا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. سبحانك من إله أنا أعظمك. أعطيت للمطيع قدرة وللعاصي قدرة ولكنهما في الرزق سواء. لم تنقص عن العاصي رزقه لعصيانه ولم تزيد إلى المطيع رزقه لطاعته. الخلق خلق والملك ملك. تبتلي من تشاء وتعطي من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك تقلبها كيفما شئت وكيفما تشاء. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير من سجد وعبد. كان أقوى الناس على البلاء صبرا. وكان أضحك الناس ابتسامة وجها. لم يشق زيبا أنا عارف طه فضل شخص طه. لم يشق زيبا ولم ينطق حد ولم يرفع صوتا ولكن قال إلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكافأه الله بهذا القدر فكان أشد الناس بلاء وأقوى الناس بلاء لهم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الليلة القرآنية المباركة الليلة لم تكن كأي ليلة عزاء. إنما الليلة ممتدة حتى أذان الفجر لتحيا الليلة تكريم للروح الطاهرة لقارئ عرف تحت قبة سماء القراء بالقارئ المميز في أدائه والجميل في صوته والحسن في أخلاقه. فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد عطية الرافي علي رحمة الله. وجعل الله هذا القرآن نورا يتخاطر عليه في قبري. الليلة الجميع صاحب عزاء إن كان من الشرقية أو من الغربية أو من الفيوم جميع أنحاء الجمهورية يعلم واجب الشيخ وكان يضحك في وجه الجميع وما عذب منه قارئ ولكن الجميع يعشق تراب واجبه. فأسأل الحق جل وعلا أن يجعل قبره روضة عقبة الرياض الجنة فهو لي ذلك والقادر عليه. أيها الجمع الطيب الكريم، المشاركة العزاء لم تكن لأهل الرياض فقط، إنما المشاركة لقراء محافظة الشرقية على العموم وخاصة قراء المنطقة وأهالي خط البحر جميعا، ضيوفا مشاركين في أهالي المنطقة وعلى رأسهم العلم القرآني المزاحي الكبير طبيعة القارب الشيخ صاحب طوماني القارب المطيب الفيوم طبيعة القارب الشيخ سيد محمد علي راشد مرسى الله مركز القارب طبيعة القارب الشيخ يسري عبد العزيز أبا القارب المطيب المحلة الكبرى في محافظة الغربية طبيعة القارب الشيخ حافظ أحمد رفاعي كفى عمار طاووس طبيعة القارب الشيخ محمود رزق بالحسنية طبيعة القارب الشيخ السيد توفيق عثمان والعزوة في مدينة الحسنية. وهذا حصر جزئي وليس كلي، لأنني وجدت لأذكر جميع القراء واكتفت الليلة في ذكر أسماء السادة القراء جميعا. وأشكر السادة مقاولي وشغال الفراشة والإنارة والمدات الإذاعية وقصور الثياب جميعا على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية يؤدون بعض المواجب فضيلة الشيخ السيد موافي على الجميع. أيها الجمع الطيب الكريم، الآن كوكبة المواريخ الحضرة في هذا اللقاء، منهم من حضر ومنهم من ينتظر، لأننا في انتظار عمالقة القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. وكما قلت لحضراتكم أن الليلة ليست منتهية، وإنما الليلة ممتدة حتى أذان الفجر. التلاوة الآن في بداية اللقاء مع القارئ الذي أسأل المولى عز وجل أن يكتب له بكل خطوة خطاها براءة من النار وعنها، وجزاه الله عنا خير الجزاء على أن قطع هذه المسافات لأن يشاركنا أعداء العلم الإذاعي الشهير والذي عرف بالقارئ الذي يتلو القرآن ورزقه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل بالخلية. وفينة القارئ الشيخ طه التهماني القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم بالقاهرة، يتفضل مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, عبد الحاج طاهر راح الوجاع وقيل بالذين اتقوا Thank you. Oh, لا لسه مولانا براحتك براحتك انت وسع لا وجاع وداوي لا لا لا وَأَجْرُ الْآخِرَةِ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم من علينا بنائلة الصبر والسلوان وأنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. من سورة النحل كان علينا العمل القرآني الإذاعي الشهير قريبة الله الشيخ طه العماني الخالق والمقيم بالفيوم مشاركا العزاء الى هذه المنطقه وجميع هيئه نقابه قراء مصر الشعبوس في محافظه الشرقيه والى الساده المقاولين الشعراء الفرنسا والمؤسسه الوزاريه وقصور الضيافه لجميع انحاء القرى المجاوره. ايها الاخوه الاحباب اشكر الحضور قال الشيخ ناصر محمد عاشور السلام قال الشيخ يحيى السيد الجعفري توجير العلم القراني الكبير الشيخ ياسر عطا وحري موسى حمود مركز الاقاليم واشكر فضيلة القائد الشيخ ناصر احمد علي بالخضرية مركز الاقاليمية وكوكبة نورانية من السادة القراء الذين تميزوا بالادب ووجود الأخلاق الكريمة تجاه فضيلة القارئ الشيخ صفي التعطية الضعفي. أيها الجمع الطيب الكريم منذ قليل كنت على اتصال لدولة بغداد بالعمل القرآني فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين محمد عيطة ورفقته فضيلة القارئ الشيخ عادل الباز والذين كانوا مصاحبين لفضيلة الشيخ في هذه الرحلة ولكن قدر الله وما شاء فعل ودعوا نيابة عنه فضيلة القارئ الشيخ السيد مصطفى الحسين عيطة والأستاذ سمير الحسين عيطة بالحمدين وعثمان مركز أبو كبير. أيها الجمع الطيب الكريم نداء للسادة القراء جميعا إن شاء الله لو حبينا نسمع كل الموجودين مش هتكفينا بذلك. فأنا عايز بعد إذن السادة القراء جميعا اللي يطلع يقرأ ما يزيدش